لا لأن الله برأها بسورة النور وفواتحها بسورة النور فيصبح الطعن في عائشة طعن في القرآن وسبها تكذيب للقرآن فبالتالي من سب سائر الصحابة يعذب ومن سب عائشة يكفر. طيب حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم اولا اسمع هذا السلام من سب او انتقص او طعن في النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا ناقلا عن الملة كفرا اكبر يخرجه من الاسلام جملة وتفصيلا وفي ذلك اجماع وفي ذلك شنو اجماع بل اقول لك شيء اجمع العلماء جميعا على ان ساب النبي عليه الصلاه والسلام يكفر نقل ذلك القاضي عياض في الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى قال كان الامام مالك جالسا عند هارون الرشيد فقال له الرشيد في اطراف دولتنا رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى هذا الكلام فحبسناه وجلدناه ما الحكم فيه قال وقف الامام مالك على طوله قال يقتل ولا اعلم في هذا خلافا يقتل ولا اعلم في هذا خلافا بل اتفقوا على انه كافر اختلفوا هل له توبه او ليست له توبه يعني هذه نقطة مهمة حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم هل له توبة أو ليست له توبة عند الشافعية والحنابلة حتى ولو تاب لا تقبل له توبة عند من عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية والأحناف لو أنه تاب تقبل له توبة وهو الراجع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لكن المالكية قالوا تقبل توبته ويقتل حتى بعد أن تقبل توبته شنو يقتل يقتل تعجيرا وفي الأولى يقتل حجا ما الفرق بينهما يعمل الشخص نعوذ بالله سب النبي صلى الله عليه وسلم عرفت طيب عند المالكية يؤتى به إذا مات يقتل ولا يصل في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث إذا قال تبت ورجعت وصلى وصام يقتل ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويورث ماله لكن يقتل تعذيرا إذا تاب يقتل تعذيره إذن ما هو حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة هذه سوف أقول لإخواننا هذا سؤال أكون في الاختبار من الآن يعرفه حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر أقوال الفقهاء يلا نعم يا أخي الكريم تفضل بالإجماع أيوة ما في شقها لا توبة له عند الشافعية والحنابلة أنه يقتل ولا توبة له أصلا حتى لو أراد أن يتوب لا تقبل له توبة نعم ما عندنا إقامة حجة إذا شخص سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له ماذا تقصد وأرجع أن أعطيك فرصة يقتل طوالي يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب نعم ما عنده فخلاص ما هذا قول واحد عند الشافعية والحنابلة والقول الثاني

لأنه قال الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فلا يجوز لك أن تحب بقلبك فاسقا من المسلمين، فضلا على أن تحب كافرا لا تحبه. أما الإحسان إليه هذا ما فيه بأس. تقليدهم من تشبه بقوم فهو منهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جذر ضب خارج لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن تجد لاعب من اللاعبين يصف الشعر بطريقة معينة، ثاني يوم تجد بعض شباب المسلمين الجهلة تجدهم قد صفف شعره بهذه الطريقة، تقول له ما هذا؟ يقول لك يا أخي هذا لاعب فعل كذا. نعم أيوة لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. صحيح لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا صحيح. يعني الان ما يحصل في الفضائيات هو من باب الثقافات. يا اخوان نحن في الثقافة لا نستورد من احد، ثقافتنا كافية لا نستورد من احد، فبالتالي النواحي الاجتماعية طيب قلنا لا نسيعه. طيب لو ان ميتا مات له نعزيهم ولا لا نعزيهم؟ الرجل يعمل معنا في مكان العمل او في بلادنا او جار لنا نصراني كافر او صيني من البوذيين وكذا، مات نزول نعزيه ولا ما نعزيه؟ نعزيه لان هذه ناحية اجتماعية، لكن كما قال الامام احمد نعزيه بما لا يعلي دينه. يعني ما تقول له احسن الله عزاءكم وغفر لميتكم واسكنه فسيح جناته، لا يجي. ايوه تقول له الدوام لله كل من عليها فان، تقول له كلام عام، تقول له البقية في شنو؟ في حياتك بس. تعزه بما لا يعلي دينه. طيب في أعيادهم لا يجوز أن يعز أن يبارك له وأن يهنأ بعيده، لأن عيده قائم على مسائل عقدية لا يجوز. طيب لا يترحم عليهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فبالتالي لا يترحم على موساهم، هذه نقطة في غاية الأهمية. ثالثا خامسا طيب القاعدة الخامسة يفرق أهل السنة والجماعة بين مراتب الكفار، بين شنو؟ مراتب الكفار. فليس الذمي والمعاهد والمستأمن كالمحارب، يعني تفرق بين من هو كافر رفع ضدنا السلاح وبين كافر لم يرفع ضدنا السلاح.